إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، فإن التوحيد والبعد عن الشرك يؤدي إلى الهدى والأمن في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف بعقله من هو الله ولا كيف يعبد الله، ولا يستطيع أن يعرف بعقله وتجاربه الحلال من الحرام. ولذلك بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كل ذلك. فلذلك فإن الله تعالى لا يقبل عبادة إلا إذا توفرت على شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله تعالى قد جعل القرآن شفاء، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة. فعلينا بارك الله فيكم أن نتمسك بالكتاب والسنة حتى نجد السعادة والخير والهدى في الدنيا والآخرة، وخاصة في الأزمات ونزول البلاء والنقص في الأنفس والأموال والثمرات. فإن الإسلام يداوي القلق الذي ينزل على الناس، والمؤمن هو الذي يستفيد من ذلك الدواء، لأن الإيمان يا عباد الله يذهب القلق من النفس، حيث يعلم المؤمن أن كل شيء في هذا الكون بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى حكيم، وأن الله تعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، وأن رحمته سبقت غضبه. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بهذا الدين الإسلامي، تمسكوا به بقوة، وخذوا منه الحلول للمشكلات، والدواء للأمراض والأزمات، والمنهج الصحيح لحياتكم، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن هذه الدنيا لا تثبت على حال واحدة، فهناك السراء وهناك الضراء، وهناك الخير وهناك الشر، وهناك الصحة وهناك المرض، وهناك الغنى وهناك الفقر. فالمسلم يوطن نفسه على ذلك، أي يكون مستعداً لتغير الأحوال، ثم يسير على منهج الإسلام في كل ذلك حتى يكون عبداً لله في مختلف الأحوال، فلا يكون عبداً لله في السراء والغنى والصحة، ولا يكون عبداً في عكس ذلك، بل يكون عبداً لله يسير على منهج الله في مختلف الأحوال، ولا يكون مثل الضالين الحائرين الذين لا يعرفون كيف يتصرفون، وخاصة الكفار، فإن كانوا في سراء تكبروا وطغوا ومنعوا وبخلوا، وإن كانوا في ضراء جزعوا وقلقوا واضطربوا ومرضوا وممكن انتحروا. أما المسلم فإنه يمشي على هدى الكتاب والسنة بالتوجيهات الآتية: أولاً، المسلم يقابل الأزمات بأنه يعلم أن الله تعالى رحيم ورحمته سبقت غضبه، وأن الخير يأتي أكثر من الشر، وأن السراء أكثر من الضراء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء، قال بشيء يعني بشيء قليل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثانيا، المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء في هذا الكون قد كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وفي ذلك الحكمة، فإن الله تعالى لا يضع شيئا بدون فائدة وبدون حكمة. ثالثا، المسلم كما يعبد الله تعالى بعبادة الشكر في الرخاء، كذلك المسلم يعبد الله تعالى بعبادة الصبر عند البلاء. رابعا، المسلم يعلم ويوقن أن العسر دائما يأتي بعده ومعه اليسر. قال تعالى في سورة الانشراح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. ذكر الله تعالى في هذه الآية العسر بألف لام، معناها واحد، وأما يسر فذكره بدون ألف لام، وهذا يدل على أنه متعدد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خامسا، المسلم لا يمرض الأمراض النفسية ولا يتصرف التصرفات الطائشة عند الأزمات. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحياة الدنيا مهما طالت فهي قصيرة وفانية، ولذلك لا تكون الدنيا أكبر همه، وهو يعلم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. معنى أن المؤمن ولو كان في غنى ولو كان في رخاء، لو قارنا، لو عملنا مقارنة بين النعيم الأبدي في الجنة والنعيم الذي هو فيه في الدنيا فهو في سجن، وأما الكافر لو عملنا مقارنة بين العذاب الذي ينتظره وبين ما هو من نعيم فيه من النعيم في الدنيا فهو في جنة. سادسا، المؤمن يوحد الله ويبتعد عن الشرك، وهذا يؤدي إلى الأمن والهدى في الدنيا وفي الآخرة. فحذاري من الشرك يا عباد الله، لأن الشرك هو الذي يذهب الأمن ويذهب الهدى. سابعا، المؤمن يذكر الله تعالى كثيرا، وخاصة يحافظ على أذكار الصباح والمساء، فإنها حصن حصين من الأمراض والأزمات. ثامنا، المؤمن يصاحب الصالحين ويقتدي بهم حتى يصبروه ويعلموه كيف يتصرف في الأزمات. تاسعا، المؤمن يكثر من الدعاء ويتجه إلى الله تعالى، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه هلوع، أي كثير الجزع وكثير الاضطراب. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يصيح ويشتكي ويضطرب، وإذا مسه الخير منوعا يبخل ولا يفعل الخير. ما الدواء لهذه الأمراض؟ الهلع والجزع والبخل والشح. هنا الله تعالى يعطينا في هذه السورة، في سورة المعارج، ثمان أدوية وصفة، كما يقال باللغة الفرنسية أوردونونس، ولله المثل الأعلى. وصفة فيها ثمان أدوية، من استعملها فإنه يبتعد عنه الهلع والجزع والبخل والشح، خاصة في الأزمات. فإن كثير من الناس بمجرد أن دخلت السنة الميلادية الجديدة هذه 2017، بل قبل ذلك، صاروا يخافون، وبعضهم تصرفوا تصرفات طائشة، وعملوا مسيرات، وهجموا على بعض الأماكن، وخربوا. وهذا كله دليل على الهلع والجزع والتكبر والخوف من المستقبل. ما الدواء لهذا الهلع؟ قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين، الدواء الأول الذين هم على صلاتهم دائمون، يصلون دائما، لا يصلي الجمعة فقط. هناك بعض الناس لا يصلي إلا الجمعة، فهذا تجده لو أصابته مصيبة يمرض ويهلع ويخاف ويجزع، وإذا أصيب بنعمة تكبر ومنع. الذين هم على صلاتهم دائمون، هذا الدواء الأول. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الصدقات يا عباد الله الواجبة والمستحبة ترفع الأزمات، فعلينا أن ندرب أنفسنا وأن نعود أنفسنا على الصدقة ولو بشيء قليل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرة تتصدق بها أنت تقي نفسك النار. والذين يصدقون بيوم الدين، المؤمن يعلم باللي ماهوش عايش غير هنا. بعض الناس عم بالو الحياة هنا فقط، ومن بعد كي يموت خلاص راح كلش. لا، والذين يصدقون بيوم الدين، الحياة الحقيقية بعد الموت يا عباد الله، يوم القيامة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يخافوا من عذاب الله. اللي يخاف من عذاب ربي ما يسرقش، ما يهجمش على الممتلكات الخاصة والعامة، ما يفسدش، ما يخربش، إن عذاب ربهم غير مأمون. الذي يخاف عذاب ربي ما يقتلش نفسه، ما ينتحرش، ما يديرش الوسائل المحرمة لكسب المال. والذين هم لفروجهم حافظون إنهم يحفظون فروجهم من الفواحش والمنكرات إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الإنسان يأخذ راحته مع زوجته أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته وراء الزوجات أو ما ملكت الأيمان فهذا من المعتدين. فإذا إذا أردنا أن يذهب الهلع والجزع فعلينا أن نسهل أمور الزواج وأن لا نكون حجر عثرة أمام الشباب، خاصة الذين يريدون أن يحصنوا أنفسهم. فلنحذر من كل ما يؤدي إلى تأخير الزواج، لأن تأخير الزواج يؤدي إلى مصائب وفتن كبيرة، وأنتم تسمعون ماذا يجرون هناك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الإنسان إذا أعطي أمانة أو أن الله أتمنه على شيء يؤدي الأمانة ويؤدي العهد. والذين هم بشهاداتهم قائمون. إذا كان عندك شهادة حق فعليك أن تؤديها، خاصة إذا احتاجها الإنسان وكان مظلوما. والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه هي الأدوية التي تمنع من الهلع والجزع والشح والبخل، خاصة في الأزمات. أولئك في جنات مكرمون. والجنة يا عباد الله نوعان: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. أما جنة الدنيا فالهدى والأمن والاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن إذا خاف الناس فهو آمن، المؤمن إذا جزع الناس فهو لا يجزع. لماذا؟ لأنه يعيش في جنة ذكر الله تعالى والسير على هدى كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يا عباد الله، لا نعالج الأزمات بالاستسلام للقلق والهموم والأحزان، ونبتعد عن الذين يزيدون قلقا وهموما وأحزانا. بعض الناس يعمل لك تحليل صحفي ينزل لك الضغط تاعك، لا بونسيون تاعك ينزل، هذا ما تسمعلوش هذا، لأن هؤلاء يخوفون الناس ويدفعون خاصة الشباب وهم لا يشعرون إلى الطيش وإلى فعل الأشياء التي تضر البلاد والعباد. إذا الأزمات لا نعالجها بالاستسلام للقلق والهموم والأحزان، ولا بالاضطرابات والفوضى، ولا بالسرقة، ولا بممارسة المحرمات، بل الأزمات نعالجها بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها الخير والهدى والبركة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض ديونهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المدينين، اللهم اقض الديون عن المدينين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر وارحم لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا الاخيار وابعد عنا الاشرار يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.